الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلة الشيخ السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك. فضيلة الشيخ الدكتور، نأتي الآن لمواصلة ما بدأناه من سرد القصص القرآني إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. طبعا هذه الآية جاءت، يعني هذه الآيات جاءت بعد حديث حول عيسى عليه السلام، وحول مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وفصلنا في هذه الآيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية أتت بعد هذا القصص المهم المختلف فيه، قضية ميلاد عيسى عليه السلام، قضية اصطفاء مريم، قضية ميلاد يحيى من زكريا الذي كان رجلا كبيرا وكانت زوجته عاقرة. بعد ذلك القصص المفصل الذي لا علم لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الوحي، فقال له: إن هذا لهو القصص الحق وما ذكرته لك في القرآن هو الحق. فعيسى عليه السلام روح الله وكلمته، ولكن ليس ابن الله كما يقولون، كما يقول وفد نصارى نجران. فالعملية فيها محاججة بعد إيضاح مولد عيسى ومولد يحيى وذكر المعجزات التي أيد الله تعالى بها عيسى عليه السلام. قال الله له: إن هذا لهو القصص الحق. وانت تعرف ذكرنا هذا الجملة، هذه مؤكدة، إن هذا لهو المزحلقة، اللام المزحلقة، القصص الحق. القصص العلماء يعني أشير إلى كلمة القصص، ما معنى قصة؟ أن قص الأثر، تبعه جيد، وقص القصة بمعنى تتابعت أحداثها، نعم، وحكاها الرجل مروية ومتتابعة. فأنت تقص علي ذلك الحدث وتروي حدثا بعد حدث، فأنت تقص القصص. ومنه القصاص أعتقد، الذي يأتي إثر يعني عمل القصاص. القصاص، القصاص يعني فيه معنى العدل أيضا، لكنه يعني قام عمل بشيء فأخذ جزاءه، عمل يأتي كردة فعل على عمل. نعم، بارك الله. فهو يحتمل المعنى كذلك. نعم، هو من المعنى الأصلي موجود. ثم قال جل جل: وما من إله إلا الله. إن هذا لهو القصص الحق. أقف معك عند التعبير، جملة منفية أم مثبتة؟ إن هذا لهو القصص الحق. مثبتة. جيد. والله إله واحد. مثبتة. وما من إله إلا الله. منفية. لماذا؟ هو يعني لو شاء الله لقال: إن هذا لهو القصص الحق والله إله واحد. يعني إثبات مع إثبات. مع إثبات. لكن وما من إله إلا الله قصر ونفي وأوكد في التوكيد. أوكد، نعم. أوكد. وهذا رد على الذين يدعون أن الإلهية موزعة باسم الأب والابن والروح القدس. وإن الله لهو العزيز الحكيم الغالب الحكيم العليم، يدبر شؤون الكون كله. فإن تولوا، نعم، فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا عن هذا القصص، عن الحق الذي أوحيته إليك، فإن الله عليم بمن يزرع الفساد ويفسد في الأرض. لا، فإن الله عليم بمن يفسد، بالمفسدين، وصفهم بأنهم متأصلون في الفساد إذا تولوا عن الحق الذي أبانه ووضحه القرآن الكريم. طيب، الآن يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء. جميل. هنا بدأت المحاججة الصريحة. كل السابق كانت محاججة عن طريق القصص. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم يا مريم إن الله اصطفاك، حاججهم عن طريق رواية القصة الحقيقية. فهو المفروض يقول لا والله هذه الرواية هي الصحيحة، حاججهم. الآن بدأ الحجاج الصريح، قل يا أهل الكتاب تعالوا نتناقش وتأتون بأدلتكم ونأتي بدلائلنا وننظر من هو على صواب. هذه الآية كيف يربطها العلماء؟ يقولون بعد القص الحقيقي بعد ذلك دعاهم إلى المباهلة عندما رفضوا. نعم. قال تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا، فامتنعوا. لماذا امتنعوا؟ لأنهم كانوا يعلمون أنهم على باطل والرسول صلى الله عليه وسلم على الحق. فقالوا لا يا رسول الله يا محمد ندفع الجزية. لما قبلوا دفع الجزية وتنازلوا عن المباهلة علما أنهم على ضلال، هنا لطف الله تبارك وتعالى يا محمد يا أيها النبي انزل إليهم إلى بساط المحاججة من جديد وتلطف معهم من جديد وقل لهم يا أهل الكتاب. أنت تعرف يا أهل الكتاب هذا أجمل لقب. طبعا يا أهل الكتاب، يا أهل العلم، يا من أنزل الله على نبيكم التوراة، يا من أنزل الله على نبيكم الإنجيل، أنتم أهل علم، فلماذا تعطلون العلوم التي أدركتموها في هذه المناقشة؟ لم يقل يا من أوتوا، لا، أو يا أيها اليهود مثلا، نسبهم إلى الكتاب. إذن نسبهم إلى العلم، فهذا أحسن لقب تلطف به معهم حتى يستمعوا إليه. وبعدين عندما أنت من تنادي يا أحمد يا عمر، تنادي من؟ تنادي الذي يكون غافلا غير منتبه. قل لهم يا محمد، فأنت بمجرد قل كلام سيأتي عنده قيمة. يا أهل الكتاب انتبهوا، فأنت تنبه بيا النداء، تعالوا نبدأ في النقاش. طيب، ناداهم بأن أقدموا. شكرا. وتعالوا، لكنه استعمل تعالوا. عندنا نقول أقدموا شكرا وأقبلوا، أقبلوا، هلموا، هلموا، تعالوا. هلموا مستعملة في القرآن. نعم. جميل. تعالوا هي اسم فعل أمر بمعنى أقدموا، أقبلوا، هلموا، لكن فيها معنى العلو. تعالوا وارتفعوا عما أنتم فيه من حضيض التفكير، أنتم تشركون، تعالوا إلى قمة التوحيد، ارتفعوا عما أنتم فيه من حمأ التفكير الساذج. هو هنا تعالوا بمعنى العلو أم تعالوا أقبلوا؟ ما هو أنا قلت لك تعني أقبلوا وتعالوا، يعني توسع دلالي، توسع دلالي معجم. عظيم. وإلا لو قال قل يا أهل الكتاب هلموا، ما معنى هلموا؟ أقبلوا. لا، تعالوا عما أنتم فيه إلى الاعتقاد السامي الذي يحرركم من كل اعتقاد خطأ إلى كلمة سواء. تعالوا إلى كلمة سواء. ما هي الكلمة السواء؟ هي لا إله إلا الله. هو قال ألا نعبده. أقرأ لي من فضلك الكلمة السواء. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، وبعد ذلك ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الكلمة السواء. هذه هي. إذن هي كلمة أم جملة؟ أم ثلاث جمل؟ هي جمل. هي جمل. تعالوا إلى كلمة سواء، ما هي؟ نقطتين كما تفضلت، ألا نعبد الله تفسير الكلمة. إذن الكلمة تطلق على الجملة وتطلق. لما تقول ألقى اليوم الحاكم كلمة، ألقى كلمة ولا خطبة؟ يعني حديث، خطاب، حديثا، خطابا. إذن الكلمة تطلق على الكلمة المفردة وتطلق على الكلمة الخطاب. تعالوا إلى هذه الكلمة. جيد، لماذا سماها كلمة؟ لما وقفوا قالوا نظرا لترابط الكلمات كأنها كلمة واحدة. هذا واحد. بلاغيا مجاز مرسل، عبر بالجزء عن الكل. تعالوا إلى كلمة ويقصد كلمات، هذا بلاغيا. جيد، ما رأيكم لو قال تعالوا إلى كلمات وجمل أو إلى كلمة؟ نحن نطلب منكم كلمة فقط، تسهيلا للأمر عليهم حتى يدخلوا في الإسلام. فهذا مرعي في اختيار المفرد على الجمل. وربما فهم لما إذا قيل كلمات ربما فهم كذلك الاختلاف، لأن كل كلمة ربما تختلف عن أخرى. نعم. بينما كلمة واحدة تتفق في معناها المجمل وهو عبادة الله سبحانه وعدم الإشراك به. به، وهذه هي الكلمة المفسرة. لكن الآن نقف عند كيف وصفها القرآن إلى كلمة سواء. كلمة سواء، سواء مصدر. وصفها بالمصدر، هو يعني لو في غير القرآن إلى كلمة مستوية إلى كلمة مستقيمة سوية سوية شكرا. أما سواء يعني وصفها بأبلغ المصدر فلان عدل أي هو المصدر وهذا يستعمل في القرآن نعم إنه عمل غير صالح غير صالح إنه عامل غير صالح وصفه بالعمل كأن ذاته أصبحت عملا غير صالح كلمة نستوي نحن وأنتم فيها يستوي فيها القرآن والتوراة والإنجيل ما هي هذه الكلمة هي لا إله إلا الله القرآن جاء بلا إله إلا الله التوراة جاءت بلا إله إلا الله والإنجيل جاء بلا كلمة يستوي فيها كل الرسل والأنبياء يقولونها لكن إذا جئنا من ناحية البلاغية أستاذ محمد هذا تعبير عجيب لكن إحنا نظرا لأننا ألفنا اللغة ألفناه نعم نقول كلمة سواء سواء بيننا وبينكم ما معنى بيننا وبينكم يعني طرفان شكرا يستوي هذان الطرفان في هذه الكلمة جميل أنا لما أقول أنا بيني وبينك ماذا يوجد بيني وبينك أستاذ محمد مسافة شكرا شبه الكلمة بيننا هل الكلمة طويلة؟ لا شبهها من المعقول إلى المحسوس كأننا نريد أن نقترب من بعض إلى وسط الكلمة فكلمة بيننا وبينكم هذا مخرج الأمثال مثل اتفاقهم على كلمة واحدة كأننا نحن نتجاوز إلى النصف وهم يتجاوزون إلى النصف وهذا تشبيه جميل جدا لكن للأسف نحن نقرأ القرآن وألفنا دون النظر في بنائه التصويري ثم بدأ الشرح الخطاب هنا ليس للنصارى فقط وإنما لكل أهل الكتاب شكرا كلمة أهل الكتاب تحتمل الاثنين بلى نعم بارك الله اليهود والنصارى لكن العلماء قالوا هو موجه للنصارى أكثر بحكم السياق لأن الحجاج مع وفدي نجران طيب ألا نعبد هذه أنا المفسرة صحيح شكرا ما شاء الله عليك ألا نعبد إلا الله نعم ألا نعبد إلا الله أن نوحد الله تبارك وتعالى وهذه هي الكلمة التي يستوي فيها الجميع لا عيسى عليه السلام لم يطلب منك أن تعبده هم يقولون ذلك وموسى عليه السلام لم يطلب أن تعبدوه إذن ألا نعبد إلا الله جيد اللي بعدها ولا نشرك به شيئا هذه ما هي نفسها العلماء قالوا هذا هو الانسجام المعنوي الحقيقي ألا نعبد إلا الله تقتضي أن لا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله تقتضي أن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إذن انسجام لماذا تكررت أو دعني أقول لماذا جاء أسلوب الإطناب عندنا إطناب في اللغة صحيح الإطناب هو أن تأتي بجملة ثم ما بنفس المعنى ثم بقريب منها قال العلماء لأن هذه الصفات الثلاث كانت متوفرة في النصارى نعبد إلى الله موجودة يعبدون الله ويعبدون معه غيره ويشركون به ويتخذ بعضهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إذن الله تعالى فصل لماذا فصلت يا رب لأن الأمر يتعلق بالعقيدة العقيدة لابد فيها من التفصيل والله أنا أعبد معك الله تقول نعم لكن ألا تشرك به أيضا مطلوب وألا تتخذ الإمام الفلاني أو الحبر الفلاني مشرعا لك دون الله إذن التفصيل في العقيدة مطلوب وهذا الذي دعاهم إليه الإسلام وهذا يذكرني بـ بـ بـ بـ بالشهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم طيب هي نفسها يعني هي نفسها هذا من الانسجام المعنوي بين الجملتين ثانيتهما تؤكد الأولى والأولى تؤكد الثانية طيب ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا أي شيء شكرا أي شيء شكرا أضفت أنت شيئا هي أكثر كلمة نكرة في اللغة العربية مغرقة في, في الإبهام نعم. شكرا لكن لو طلبت منك إعرابها ولا نشرك به عفوا ولا نشرك به شيئا مفعول لا نشرك به شيئا مفعول به معروف لكن من جمالها أنها تقبل المفعول المطلق ولا نشرك به شيئا من الإشراك هنا لو قال لا نشرك به شيئا مفعول به جميل لكن لا نشرك أي شيء من أنت جبتها في البداية أي شيء هنا صارت مفعول مطلق نائب مفعول مطلق وهذا أدل على النفي بارك الله فيك ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أنا أقرأها ولا يجعل بعضنا بعضا أربابا الجعل ولا الجعل. يتخذ ولا يجعل ولا يصير ولا يتخذ الاتخاذ فيه ماذا؟ افتعال افتعال والله الذي يعبد بشرا هو يفتعل يعني الفطرة تأبى أن يعبد بعضنا بعضا، فإذا ذهبنا إلى عبادة بعضنا بعضا فهذا افتعال فيه تكلف، فاستعمل اتخاذ اللي فيه التكلف. ولو شاء قال ولا يجعل بعضنا بعضا أربابا، الكلام دقيق وصحيح، يتخذ ضد الفطرة والافتعال ضد الفطرة. هي من الجذر وخذ، صحيح؟ وخذ أخذ، لكن المشهور على الألسنة الآن أخذ. نعم نعم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أربابا جمع رب، جمع رب، والرب هو المربي المصلح المحسن المنعم. فلا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يشرعون لهم من دون الله ويعبدونهم من دون الله. لكن يقال رب البيت ويقال رب الأسرة ورب الجميل، هذا من التوسع الدلالي، رب البيت رب الأسرة رب الغنم. لكن والله أنا أقول لي في نفسي أنا أتحاشى هذا الاستعمال. المفترض كلمة رب تخصص لله رب العالمين، لأن الذي يربك ويربيك ويغذيك ويطعمك ويحسن إليك هو رب العالمين. لكن الاستعمال صحيح لو قال رب الغنم أو رب كذا، واستعملت يعني واستعملت. جيد، لكن أنا أرى شيئا آخر. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه، من دون الله، إظهار بدل الإضمار. إظهار بدل لغرس المهابة وتأكيد على إلهية الله رب العالمين. إظهار بدل الإضمار. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب، هنا دعنا نعود بالآية قليلا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فإذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب، والدعوة بالجمع لأنهم جمع جماعات. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا. من يقول؟ قولوا أيها المسلمون لهم. قولوا لهم أيها المسلمون، أيها النبي ومن معك من المؤمنين. انتقل الخطاب من الإفراد إلى الجمع، صحيح؟ من إفراد النبي صلى الله عليه وسلم قل الجمع. يا أهل الكتاب إلى قولوا. نعم، ممتاز. لكن في البداية قال له قل، لأن الذي يتكلم باسم الأمة واحد وهو نبيها ورسولها في المحاججة. بعد ذلك قال ألا أعبد إلا الله، لا ألا نعبد إلا الله. هنا انتقل إلى الجمع، نحن كمسلمين، كمسلمين وأنتم كنصارى نعبد إلا الله. هنا انتقل إلى الجمع، فإذا قولوا لهم أيها المسلمون اشهدوا أنتم أننا مسلمون. جيد، انتقال ذكي، دعني أقول ذكي في اللغة العربية نحن، أما هو انتقال حكيم. فإن تولوا، تولوا عن ماذا؟ تولوا عما دعوتهم إليه. شكرا، إذن إيجاز بالحذف، بس أنا أريد هكذا. فإن تولوا عما دعوتهم إليه، إن تولوا معرضين عن الحق الذي قصه الله عليك، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قولوا لهم، طبعا لهم معروفة خلاص حذفت، هذا الاقتصاد اللغوي. ما دام أنت عرفت قولوا لهم وأنا عرفت خلاص لا داعي. قولوا لهم اعلموا بأننا مسلمون. اشهدوا. هو الحقيقة أصلها اعلموا أننا مسلمون. لا، انتقل من الشهادة العقلية إلى الشهادة الحسية. اشهدوا وأنتم تروننا نصلي ونتوب ونصوم ونحج، نريد شهادة لا نريد علما فقط. وهنا خروج من الحيز العقلي العلمي إلى الحيز المحسوس، ويوم القيامة المفروض أنتم تشهدون علينا بأننا كنا مسلمين. نعم. اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. بعد ذلك الحجاج، بعدما دعاهم إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، قالوا نقول لك شيئا يا محمد. انتقلوا إلى موضوع إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، والنصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا، لأنهم كانوا يعلمون أن العرب يحبون إبراهيم وينتسبون إليه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بدين إبراهيم حنيفا مسلما. هنا ذكروا وحاججوا، قالوا دين إبراهيم هو ديننا. فقال لهم القرآن يا أهل الكتاب، والتكرار هذا للإثارة وللتنبيه، لما تحاجون في إبراهيم عليه السلام وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ متى أنزلت التوراة؟ من بعد إبراهيم بقرون. ومتى أنزل الإنجيل؟ بعد التوراة بقرون أيضا. إذن كيف تحاجون في إبراهيم؟ سؤال مطروح. يحاجون في إبراهيم في ذاته أم في أحواله؟ في دين إبراهيم. شكرا ما شاء الله عليك. إذن لما تحاجون في دين إبراهيم؟ لما تحاجون في أحواله وتقولون عنه إنه كان يهوديا أو كان نصرانيا؟ لكن الله تعالى حذف. هذا إيجاز بالحذف عجيب. إيجاز لكن أنت ما شاء الله من وين فهمته؟ تحاجون في إبراهيم، في دين إبراهيم، كل ما يفهمه القارئ يحذفه رب العالمين. وما أنزلت التوراة والإنجيل، أنزلت مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله. نعم صحيح. من الذي أنزلها؟ الله سبحانه وتعالى. جيد. إذن بني الفعل لما لم يسمى فاعله للعلم به. به. شكرا. للعلم به. لكن عندما قال خلق الإنسان ضعيفا، بني لما لم يسمى فاعله، لكي لا يأتي لفظ الجلالة مع ضعيفة. خلق الله الإنسان ضعيفة، لا، خلق ضعيفة في سياق ذم أو سياق ليس مفضلا هنا، لا للعلم به. هذا واحد. اثنين، لو قرأنا مطلع للصورة، أنا والله أركز على الاقتصاد اللغوي، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، خلص قال أنزل التوراة بالمعلوم، هنا يبنى المجهول. وذكرها وأنت تعلم بأن الله أنزل التوراة والإنجيل. إذن أنزلت التوراة، الله أحكم القرآن، أي شيء في اقتصاد لغوي هو المطلوب. جميل. نعم. طيب يقول يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ نعم. ها أنتم هؤلاء حاجتم. نقف عند أفلا تعقلون. نعم. أنا أريد وإلا أفلا تعقلون، أولا استفهام يهزهم، أفلا تعقلون، أجهلتم فلا تعقلون، أتناسيتم وغفلتم فلا تعقلون. الفاء عاطفة على فعل محذوف يدل عليه السياق، والاستفهام هذا توبيخي. توبيخي. يبقى آخر شيء، أفلا تعلمون، أفلا تتذكرون، وقال أفلا تعقلون. عملية الحجة التي أعطاهم الله إياها، منع الحجة عقلية. كيف تقولون إن إبراهيم كان يهوديا وما أنزلت التوراة إلا من بعده؟ العقل يقبل هذا؟ ده. وما أنزل الإنجيل إلا من بعده؟ عقولكم ترفض هذا، أفلا تعقلون؟ لما كانت الحجة عقلية جاء السؤال أفلا تعقلون. لو كانت حجة علمية أو تذكرية قل أفلا تتذكرون. واضح. بارك الله فيك. طيب الآن يقول ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. نعم. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ما شاء الله. طيب ما المحاججة التي حاججوا فيها وكان لهم بها علم؟ المحاججة التي حاججوا بها ولهم بها علم وهو مولد عيسى مثلا السابق. كانوا يعلمون أن عيسى هو روح الله وكلمته، وقالوا لهم ماذا تقولون في قرآنكم؟ قالوا روح الله وكلمته، ولدته مريم، يعني زكريا نفس الكلام. إذن أخبار عيسى، أخبار يحيى، أخبار زكريا لهم بها علم، أخبار مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. أما أخبار إبراهيم هذا كان سابقا عن كتابكم، فكيف تجادلون في أمر لستم على علم به ولا على دراية به؟ من هنا جاء هذا الأسلوب. طيب قال ها أنتم هؤلاء، نقف عند هذا. هذه ها أولا تفيد تنبيه. شكرا. لكن ها أنتم أولئك، لا، كررها مرتين. ها أنتم هؤلاء. ها أنتم هؤلاء أولا للتنبيه، وكررها مرتين دليل على غرابة ما يفعلون. ما بكم؟ انتبهوا. جيد. سؤال مطروح، ها أنتم، أنت عندما تنبه إنسان قل يا ولد انتبه نار مثلا، أو انتبه شيء، أو الباب مفتوح، انتبه لشيء آخر. هو قال لهم لا، ها أنتم، نبههم على أنفسهم. يا الله، أنت معقول واحد ينبهك على نفسك؟ من باب الغفلة يعني، غافل. أنت غافل عن نفسك. شكرا. أنت غافل عن نفسك، تصدر منك أشياء لا لست منتبها. ها أنتم تقولون شيئا غريبا من هذا الموجود. فهي أغرب ما تكون، واستمعت ها آني فالغرابة أكثر. لماذا؟ حاججتم فيما لكم به علم. وأنا نسيت أن أقول لك كلمة حاججتم بمعنى يعني ذكرناها، يعني دافعتم. شكرا. دافعتم بالحجة يعني. شكرا. بالحجة جادلتم. ما ريتم. أنا أقف معك عند هذه الكلمة، سامحني والله أنا تعجبت حتى رجعت للمعجم التاريخي مذكورة هذا الكلام. ما معنى حجة حج والحجاج. الحجاج أستاذ محمد هو الشيء الصلب، والحجة تكون قوية صلبة متينة ترد الثاني، وصوت الجيم فيه شدة كذلك، جيد، مقلقل وشديد، صحيح. احتج الشيء في اللغة العربية هذا موجود، اشتد يعني، اشتد وصلب اشتد. ولما نقول حج بيت الله الحرام قصده وأن دخله زائرا واحتمى به، وأنت عندما تلقي الحجة أنت تحتمي بالحجة ضد عدوك، حاججتم وأتيتم بحجج صحيحة أم خطأ في دينكم فيما تعلمون، فلما تحاجون وتكررون وتستمرون فيما ليس لكم به علم. هنا محاججة. بينما الجدال أستاذ محمد، الجدال فيه مجادلة تريد أن تثني غيرك عن مذهبه إلى مذهبك. الرسل كانوا يجادلون، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، والله تعالى قال للنبي وجادلهم حتى تثنيهم عما هم فيه. جيد. المراء، المراء مذموم قولا واحدا، لأن المراء بعد ظهور الحق يماري، بعد ظهور الحق يماري، هذا مراء مذموم. لذلك الله تعالى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا تماري فيهم. شكرا، لا تماري. أما الجدال قالوا جادلهم. جيد. عندما في القرآن قال أفتمارونه على ما يرى، ما معنى أفتمارون؟ تجادلونه بعد ظهور الحق. المراء مذموم على كل الأحوال، أما الجدال والمحاججة مقبولة بالحجج. والآن كذلك، ولعل المعجم التاريخي يعني ذكر هذه المسألة، تطورت العلوم البلاغية حتى وصلت إلى ما يسمى بالحجاج، بالحجاج، علم الحجاج، علم الحجاج، والآن تسمى البلاغة الحديثة هكذا. نعم، نعم. الحجاج هي البلاغة الحديثة، البلاغة الحديثة، لأنك أنت تحاجني فيما تؤمن به وتريد إقناعي، وأنا أبسط المسوغات والمرجحات. علم الحجاج علم عظيم. ومن جيد القرآن في حجاج، كله حجاج، والله كله حجاج، ما شاء الله، مع الأنبياء والرسل. لذلك الدراسات الحجاجية في القرآن كثيرة، كثيرة جدا. وأقف لك عند كلمة قالها في الحقيقة من قرأت عنده، الإمام النسفي. إمام النسفي ذكر كلمة، قال صاحب التفسير، صاحب التفسير قال المستوى العقلي الذي يحاجج به نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا في عهده، يعني كانوا قوم تقليد، قوما يفتخرون بالأموال والرعاء والإبل، لا وإذا وجدنا آباءنا وين الحجاج؟ لا يوجد. ها أنتم هؤلاء حاججتم، يبسط الأدلة، مستوى عقلي رفيع في القرآن نزل أعلى من مستوى الذي كانت في قريش، حتى في المدينة أعلى منهم. كان اليهود يدعون أنهم أهل كتاب، ولكن القرآن حاججهم بالأدلة الساطعة الرائعة، بارك الله فيك. طيب، التركيب هنا كذلك والتعبير، قال ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم، ما شاء الله، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. نعم. في غير القرآن كان بالإمكان أن نقول ها أنتم حاججتم فيما تعلمون، فلما تحاجون فيما تجهلون أو فيما لا تعلمون. ما شاء الله. لكنه اختار هذا التركيب، فيما لكم به علم، فيما ليس لكم به علم. نعم. أولا الجملة الإسمية أقوى، ولو قال فيما تعلمون وفيما لا تعلمون صحيحة، لكن هذه الجملة فعلا هو يريد أن يبين أن لهم نصيبا من العلم وليس لهم نصيب آخر من العلم. لكم به علم وليس لكم به علم، فالجمل متقابلتان رائعتان، والجملة الإسمية أوكد. طيب، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاججون، ها قال تحاج جونة. والإدغام يفيد شدتهم في الحجاج، يتحاجون وتشتدون على الرغم، على فكرة بينما هناك فك الإدغام، وهناك فك الإدغام. وعندما نقول وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله، هو ليس دائما كلمة حاجة بمعنى أتى بالحجة الصحيحة، هو أتى بحجة يراها صحيحة، لكن أنت في رأيك خطأ، لكنه قال وحاج إبراهيم، إبراهيم قومه. نعم، إبراهيم حاججهم، أما عندما حاجوه هل حججهم كانت صحيحة؟ يعني المقصد من كلامي اثنان يتحاجان، ليس شرط أن كل حجة صحيحة، الصحيحة هي التي تغلب، لكن ممكن يلقي واحد شبهات ويقول لك لا هذه حجج، ويأتي بشبهات. فهنا تحاجون وتأتون بحجج ترونها حجة ولكنها شبهات ليست صحيحة. هذا المقصد. كلمة حجة ليس بالمؤكد أنها صواب، يراها المجادل صحيحة، أنا أثبت له خطأها. نعم أستاذ. طيب، قال فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا تدليل. والحال جملة حالية. والحال أن الله يعلم. يعلم ماذا؟ كل شيء. شكرا، حذف المفعول يعلم كل شيء. وأنتم لا تعلمون كل شيء. وأنتم لا تعلمون أي شيء. قال لك العلماء نفى عنهم كل شيء، حتى علمهم البسيط هذا لا يعد شيئا. هم يعلمون شيئا لكن أنتم لا تعلمون. أنتم بمثابة من لا يعلم شيئا، لأن علمكم البسيط هذا لا يعتد به. وهذا تذليل. يقول الله لهم الله أعلم بإبراهيم وبدينه وبمن وافقه وبمن خالفه، فلا تحاجوا فيما ليس لكم به. طيب، حينما قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ونكر العلم، هذا التنكير هنا للتقليل أم التكثير؟ للتقليل أرى. للتقليل. وبعدين تنكيره أيضا يتناسب مع التقديم والتأخير. به علم لكم به علم يجوز، كان كثيرا أو قليلا. ولعل ما يدل على التقليل هو قوله تعالى وأنتم لا تعلمون. وأنتم لا تعلمون. وأنتم لا تعلمون. لكم به علم. مهما علمتم فأنتم لا تعلمون. نعم. مقابل علم الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هنا انتقل القرآن إلى تكذيبهم. أكذبهم الله في قولهم إن إبراهيم كان يهوديا، وأكذب النصارى في قولهم إن إبراهيم كان نصرانيا. وما كان إبراهيم عليه السلام لا يهوديا ولا نصرانيا، والديانتان أتتا بعده وأنزلتا بعده. إذن هذا حجاج عقلي. نحن مع المحاججة. كلمة يهوديا شرحناها ونعيدها أستاذ محمد، من يهود، من كلمة هدنا إليك، عدنا إليك وتبنا إليك. والعلماء يقولون سموا يهودا لسببين، إما لأنهم تابوا عن عبادة العجل وقالوا إن هدنا إليك، هذا السبب اللغوي. بعضهم يقول نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب وهو أحد أنبيائهم. نعم، فالرأيان موجودان. نصرانيا نصران، إلى الناصرة، نسبة إلى الناصرة التي ولد فيها عيسى عليه السلام. فما كان إبراهيم لا يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان. ولكن تفيد الاستدراك. إذن انظر معي إلى ما كان ولكن كان، هذا يسمي العلماء طباق السلب. طباق السلب، نفى عنه أن يكون يهوديا ولا نصرانيا، وأثبت له أنه حنيف مسلم. ولكن كان حنيفا مسلما. حنيفا من الحنف، والحنف هو الميل عن الشيء إلى الأمام. ومنه الأحنف بن القيس، وقال يقال كان يميل أثناء مشيته إلى العرجة. وما معنى الأحنف الذي كان يعرج؟ بمعنى قدمه تميل إحداهما إلى هذا، الذي يرى قدمه اليمنى تميل إلى اليسرى، واليسرى هذا الأحنف. ويميل إلى كأنه يريد أن يسقط. فكان حنيفا، هو لم يكتفي إبراهيم أن يتجنب، لا، ما كاد يسقط. بما معناه الصورة تعبر، كان مائلا بعيدا متجنبا ذاهبا إلى الإسلام، بعيدا عن الكفر وعن الديانات الباطلة أو عن الاعتقاد الباطل. حنيفا، لا، مسلما منقادا لله سبحانه وتعالى. جيد، بما أكملها وما كان من المشركين. جيد، هذه الجملة ما حاجتنا إليها؟ معنى ذلك أنه لا من المشركين؟ من المشركين العرب. هو نفى أن يكون يهوديا، صحيح؟ صحيح. ونفى أن يكون نصرانيا. المشركون العرب قريش وخزاعة ومش عارف، يقول لا نحن على ملة، وما كان من المشركين. هو نفى. يعني استريحوا، لا تفرحوا. استريحوا، هذه تقطع أمل المشركين الذين يقولون نحن على دين إبراهيم. أنتم اسمع، على دين إبراهيم. أنتم على دين الشرك. إبراهيم كان حنيفا مسلما، أتى فيها بوسط القلادة، نفى عنه اليهودية والنصرانية، وما كان من المشركين، نفى عنه اعتقاد العرب والشرك، وأثبت له الحنيفية السمحة والإسلام. إذن وديننا دين الحنيفية السمحة والإسلام العادل. وهذه الآن يعني هذه الآية يستشهد بها في كثير من المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالأديان ودين إبراهيم عليه السلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. طيب الآن يأتي سؤال، السؤال هو الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآية، قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. نعم. يعني هو لم يكن يهوديا ولم يكن نصرانيا، لأن اليهودية والنصرانية جاءت بعد إبراهيم. طيب أنا أعرف سؤالك الآن، لكنه قال حنيفا مسلما والإسلام جاء بعدهما. ما شاء الله. وبعده كذلك. نعم. هذه شبهة. هذه شبهة يطرحها الناس، وأنا طرحتها من أجل أن ترد عليها. جزاك الله خير. أولا، إن الدين عند الله الإسلام، هذا درسناه. دين كل الأنبياء من آدم عليه السلام قل أسلمت لرب العالمين، نوح قل وأنا أول المسلمين، أصل الدين هو الإسلام. محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بدين جديد، جاء بدين جميع الأنبياء وهو الإسلام. لذلك كان إبراهيم على دين الفطرة وهو الإسلام، وجاء محمد صلى الله عليه وسلم بدين الفطرة وهو الإسلام. ليس معناه هو متقدم 35 قرن مثلا أو 40 قرن ونحن ننسبه إلى ديننا، لا، هو أصلا جاء بالإسلام. ما معنى الإسلام؟ الإنقياد لله والخضوع له فيما شرع. كل الأنبياء قالوا يا قوم أسلموا، آمنوا بالله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن إن الدين عند الله الإسلام في الاعتقاد. أما في الشرائع، السؤال المطروح، شكرا على سؤالك، هل شريعة إبراهيم هي شريعتنا؟ لا تختلف. الشريعة تختلف بالمكان والزمان والحال والظروف. من المؤكد أن شريعتنا تختلف عن شريعة إبراهيم عليه السلام وعن الشرائع الأخرى. الإسلام لا ينكر على تعدد الشرائع، ولكن ننكر تعدد الاعتقاد. الله واحد لا يتغير، الملك القدوس السلام الأحد الصمد، الله واجب الوجود، الله هو الذي خلق يوم القيامة، هذه لا يختلف فيها ولا تتغير، لذلك الاعتقاد لا يتغير. طيب أمر آخر كذلك في الحقيقة يعني جذبني وجذب انتباهي، لماذا قدم حنيفا على مسلما؟ يعني هو يوصف الإسلام بالحنفية. نعم. صحيح؟ بعضهم يقول بالحنيفية. نعم. أو بالحنيفية، آسف. نعم. بالحنيفية. الحنفية المذهب. نعم. مذهب الحنفي يعني. على كل. نعم. لماذا قال حنيفا مسلما ولم يقل مسلما حنيفا؟ حنيفيا. شكرا. شكرا. لأن حنيفا أصلها كما قلت أنت وقلت مائلا عن الأديان الخطأ والاعتقاد الشركي إلى الحق ثم مسلما. فحنيف تأتي قبل مسلم وليست مؤكدة لها. لأن كلمة حنيفا بعضهم تعرف شو يقول، يقول حنيفا بمعنى مستقيما، لكن الأغلب من اللغويين يقولون الحنف هو ميلان عن الأمر، فكان مائلا عن اعتقادكم إلى الإسلام مسلما. بارك الله فيك. ويقال الحنفية، الحنفية سميت حنفية، صنبور الماء، سميت حنفية لأن فيها ميل، فيها ميل، يقال هكذا. نعم. لا علمنا إن شاء الله. ومن بين ما قيل كذلك في الحنفية يقال المذهب الحنفي سمي كذلك لأنه أول من أجاز الوضوء بالحنفية. صحيح. والله قرأت هذه المعلومة غير متأكد منها يعني، لأن أول ما ظهرت الحنفيات. نعم. كان يقال بعدم جواز الوضوء منها. يا ما قالوا، أنا قرأت في مجلة قديمة كانوا يتساءلون في 1930 مجلة أزهر عن جد، قال هل يجوز الاستماع من القرآن من الراديو؟ يعني في البداية فتوى. أنا سبحان الله انبهرت، قلت الآن ما بالهم مع الذكاء الاصطناعي. نعم. الفتوى تتغير حسب المكان والزمان. طيب يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنون. أنا أسألك وأنت تسألوني، إن أولى الناس بإبراهيم، أولى أفعل تفضيل، أفعل تفضيل. نعم نعم نعم. أولى، أصل الكلام إن أولى الناس بإبراهيم، هذا استعمال اسم التفضيل وأفعل التفضيل يدل على أن اثنين أو أكثر يعني مختلفين. نعم نعم. ممتاز. نحن أولى بإبراهيم، الثاني يقول نحن أولى بإبراهيم، يقول إن أولى. أصلا لما تقرأ إن أولى الناس معناه، وفعلا قالوا، فعلا قالوا اليهود، قالوا نحن أولى الناس بإبراهيم والنصارى قالوا نحن أولى، فجاء القرآن وقال. قرأ لك هنا الحديث أنا جمعته، ابن عباس رضي الله عنه يقول قالت رؤساء اليهود والله يا محمد، هكذا يقولونهم لا يقولون يا أيها النبي، والله يا محمد لقد علمت أن أولى الناس بدين إبراهيم. هم قالوا له ذلك، هذا اليهود يقولون نعم لا أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن غيرك، وإنه كان يهوديا وما بك إلا الحسد، هكذا قالوا، هذه رواية ابن عباس. فنزلت هذه الآية عندما قالوا نحن أولى والآخرون قالوا نحن أولى، الله تعالى قال إن أولى الناس بإبراهيم، تعالوا أخبركم الارتباط. والله دلنا على النقاش بمجرد كلمة أولى، وإلا لم يقل أولياء إبراهيم هم الذين اتبعوا، لا أولى الناس به، إذن في تنافس. جيد، ننتقل إلى فكرة أخرى، إن أولى الناس، أولى بمعنى أقرب الناس وأخص الناس بإبراهيم، الباء تفيد أنهم يريدون إن أولى الناس ملتصقا بإبراهيم، باء الملاصقة، الملاصقة، مختصا بإبراهيم، أولى الناس أن يختص بإبراهيم من؟ الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، لا الذين اتبعوه. شكرا، اللام هذه تفيد التوكيد، إذن الجملة مؤكدة بالاسمية، وإن واللام المزحلقة، إذن للذين اتبعوا، اتبعوه متى؟ في عهده، في عهده، هذا أولى الناس به، تبعوه وصلوا معه ودانوا بدينه وبشرعه، فهذا أولئي أولى الناس به. وهذا النبي، وهو من الأولى به، أولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لماذا أخره؟ لأن الذين اتبعوه زمنا كانوا قبله. وهذا النبي، السؤال مطروح، للذين اتبعوه هو النبي، وهذا النبي، هذا اسم إشارة للبعيد أم للقريب؟ قريب، للقريب. وهذا النبي أقرب إلى إبراهيم من أي آخر، هو أقرب شيء، وهذا تقربه أكثر لإبراهيم عليه السلام، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وتمييز له. والذين آمنوا، جميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أولى بإبراهيم، لأن إبراهيم جاء بالتوحيد. سؤال رقم اثنين، أولى الذي يقدم في اللغة العربية، الصفة أم الذات في بناء أي جملة اسمية؟ الذات، الذات. أنت تقول الشمس مشرقة، شكرا، لو قال بنقول مشرقة الشمس، كلام صحيح، لكن فيها تقديم وتأخير. هنا تقديم وتأخير، أصل الكلام إن الذين اتبعوا إبراهيم وهذا النبي والذين هم أولى به، الأصل هو هكذا، لكن الله تعالى عكس، أتى بالخبر وجعله مسندا إليه ليشد الانتباه. أنت لما تقرأ إن أولى الناس بإبراهيم تقول ها من أولى، لو قال العكس لا يأتي التشويق، أنت فاهم علي؟ واضح، إن أولى الناس بإبراهيم الكل يتطلع، هنا يأتي الجواب متمكنا في النفوس، الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا، صحيح؟ صحيح، هذا السبب، وإلا الأصل في اللغة العربية المسند إليه يكون هو الذات. طيب، الذين اتبعوه ليسوا من المؤمنين؟ نعم، لكن يقصد الذين تلوا خطواته وشريعته في عهده، في عهده، في عهده، وفرق وقال والذين آمنوا، يقصد في ذلك العهد، في ذلك العهد، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سؤال مطروح، للذين اتبعوه وهذا النبي والمؤمنون، لا والذين آمنوا، الذي آمن فقط وقال لا إله إلا هذا أولى بإبراهيم، لو قال المؤمنون الذين يكمل إيمانهم ويكونون عريقين، تمكن الإيمان في قلوبهم، لا، فقط الذي يقول لا إله إلا الله ولو كان ضعيف الإيمان هذا أولى بإبراهيم. سؤال مطروح، اقرأ اللي بعد، والله ولي المؤمنين، ولا الذين آمنوا، لا المؤمنين، هنا انظر بلاغة القرآن، هنا قال والله ولي المؤمنين، حتقول لي موجود آية والله ولي الذين آمنوا في سياق آخر، هنا يرغبهم ارتفعوا، ارتفعوا وازدادوا إيمانا حتى يتولاكم الله ويكون قريبا منكم ناصرا معينا، فكلمة المؤمنين تدعوهم ليزدادوا في الإيمان. أما في الحق أولى الناس بإبراهيم كل من قال لا إله إلا الله. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، نعم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. سؤال مطروح، ودت طائفة، طائفة مجموعة، مجموعة، سنشرح، ودت بمعنى يعني أحبت، أحبت، رغبت، رغبت، شكرا، تمنت. أنا أنبه المشاهدين الكرام، ود فيها محبة زائد تمني، لو قلنا أحبت طائفة أحبت لكن لم تتمنى، لو قلنا تمنت طائفة لم تحب، الحب زائد التمني يساوي ودت. إذن رغبت بشدة وتمنت. طائفة من أهل الكتاب، جيد، لم يقل ودت ود أهل الكتاب، لا، طائفة منهم، إنصاف، يعني ليسوا كلهم، جيد، ممتاز. إذن القرآن منصف، ليسوا كلهم، هناك من بني إسرائيل ومن النصارى من هم من أحسن الناس. إذن ودت طائفة تجمعهم، طائفة هي مجموعة من الناس، كبيرة أو صغيرة، نعم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، دائما كلمة طائفة يطوف بعضهم على بعض. ما معنى يطوف بعضهم على بعض؟ يعني هذا يوسوس لهذا، وهذا يخبر هذا، وهذا يتحزب لهذا، يطوف بعضهم على بعض فيشكلون مجموعة، طوافون بعضهم على بعض، أيوة. لكن لو شاء أن يقول فريق، لا، فرقة فيها انقسام، ثلة، مجموعة، على كلمة المجموعات البشرية لها أسماء كثيرة. اختيار طائفة أن بعضا منهم كانوا يرغبون ويتفقون ضد المسلمين من أهل الكتاب، لو يضلونكم، أي أن يدخلوكم في الضلال ويطرحوا الشبهات أمامكم. من بين الشبهات التي طرحوها أن دين موسى عليه السلام هو دين خاتم، وأن شريعة موسى لا تنسخ، وأن كذا، كانوا يقولون هذا الكلام. ودوا لو يضلونكم عن دينكم، عن الحق الذي أنزل إليكم، الجواب، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يهلكون إلا أنفسهم. بالحقيقة الذي يريد إضلالك هو أضل نفسه وأهلك نفسه وما يشعرون. أقف عندك عند نقطة، سامحني، ودت طائفة من أهل الكتاب أن يضلوكم، لا، لو، لو ماذا تفيد؟ امتناع الامتناع، امتناع الامتناع، نعم. تعرف انت لو قال ود الطائفة أن يضلكم كان ممكن أن يتحقق، لو يضلونكم لا يتحقق، لو تفيد التمني وامتناع الشرط لامتناع الجواب، إذن لا يتحقق ذلك. وما يشعرون نفع عنهم الشعور، الحيوان هو الذي عنده الشعور، الإنسان عنده العقل، شعور وعقل، لكن لم يقل وما يعقلون وما يشعرون، هذا ذم لهم، ذم أكيد. عندما تنفي عن واحد الشعور فأنت نفيت عنه الشعور والإحساس، ومن باب أولى نفيت العقل، عن العقل والعلم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ نعم، بعدما نفى عن هذه الطائفة الشعور وهو أذم وأحقر لهم، قال للطائفة الأخرى المتعمدة، يا أهل الكتاب لما تكفرون بالله وأنتم تشهدون، عفوا، تكفرون بآيات الله. آيات الله هنا المقصود بها ماذا؟ إما التوراة والإنجيل والتي بشرت بالقرآن وبمحمد، إما لما تكفرون بآيات الله، القرآن الذي يتنزل بين أيديكم وأنتم تشهدون، وأنتم تشهدون صحته، تنزله، تنزله، شكرا، تشهدون صحتها، صواب ما يدعوكم إليه. فهذا دعاء حديث مع العلماء منهم، وهذا حديث مع طائفة منهم. ثم قال يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وهذا سنرجئه بإذن الله للحلقة القادمة، شوقتني، لكي يعني نفصل ما بعده بإذن الله. أشكركم فضيلة الشيخ دكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.